لا لا، لعلي أعمل، لعلي أعمل فيما في اللي سبته، لعلي أعمل صالحا فيما في اللي تركته. طب ما نعمله دلوقتي، طب أنا ما معملوش ليه؟ إيه اللي مضيعه مني؟ إيه اللي مغفلني عنه؟ إيه اللي بعدني منه ومغيبني عنه ومضيعه من إيدي؟ حب الدنيا. ما توحد الله، نموت وأيامنا تذهب ونلعب والموت لا يلعب، عجبت لذي لعب قد لها، عجبت وما لي لا أعجب، أيلهو ويلعب من نفسه تموت وأيامه تذهب، أرى الليل يطلبنا والنهار وليس لنا منهما مهرب، أحاط الجديدان جمعا بنا ولم أدر أيهما أطلب، وكل له مدة تنقضي وكل له أثر يكتب، من الباقي؟ من الباقي؟ من الوارث؟ من الحي؟ من المميت؟ من المحاسب؟ من القاضي؟ من الباقي؟ من الله؟ خالقنا ورازقنا وباعثنا ليوم الحساب. قولوا لا إله إلا الله. فرصة ضائعة، أمنية غالية، لكن بعد فوات الأوان، بعد فوات الأوان. أعظم أمنية بعد الموت وقبل التقوى، هذا هو موضوع اللقاء. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأما من، ما توحد الله، فأما من أعطى قبل الإيمان، قبل التقوى العطاء. إن الله عز وجل كما جاء في الحديث عن أبي هريرة يرسل صبيحة كل يوم ملكان، فيقول الأول: اللهم أعطي منفقا، منفقا ما تقول خلفا. معقول أنت مش عارف؟ تم تكف، كمل ونفذ. وأعطي ممسكا تلفا، ما أنت حافظ أهو، طب ما بننفذش ليه؟ أقول لك ليه. بعد ما توحد الله، حيل بيننا وبينها لحب الدنيا. لذلك قال تعالى لسيد الناس والمعلم الكبير محمد: وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فقيرا فأغنى. من المغني؟ من الذي أمر بالنفقة والعطاء؟ يبقى الغني اللي عنده الخزائن اللي بيديني. قال لي طلع واحد، أنا ماشي في الشارع قال لي: يا شيخ رايح المسجد؟ قلت له آه. قال لي: خد الألف جنيه دي وزعها على الناس. من حقي أقول له لا؟ أو أبخل بيها؟ أو أحطها في جيبي؟ ما توحد الله، فيه ناس بتعمل كده. آه، الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. اداني مبلغ وقال لي طلعه. ليه؟ مين اللي قال كده؟ وأنفقوا مما لله الذي، ما توحدوه، آتاكم. وأنفقوا مما جعلكم، قول، مستخلفين فيه. خلاني معدي راجل صاحب محل جملة قال لي: بقول لك ايه، خد الميت شنطة دول وزعهم على المستحقين النهاردة. حاضر. خدت الميت شنطة وضربتهم فين؟ في بيتي. بنعمل كده. وأسوأ من كده بعد ما توحدوا الله، وأوسخ من كده كمان. ليه؟ أقول لك ليه. بعد ما تقول لا إله إلا الله. روى الإمام مسلم والنسائي وغيرهما عن جرير قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر الظهيرة، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة رجال عراه حفاة مجتاب النمار أو العباءة، أغلبهم أو معظمهم من مضر، بل كلهم من مضر، متقلد السيوف. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهم من الفقر والعوز والحاجة والفاقة، تمعر وجهه، أي تغير وجهه، ثم قام فدخل ثم خرج ثم أمر بلال فأذن وأقام الصلاة ثم خطب الناس فقال: صل عليه يا مسجد السبيل، صلوا النهاردة جمعة، صل عليه. الصلاة بعشرة عند مين؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا. إيه أنت خايف تصلي عليه؟ اللهم صل على نبينا محمد، عدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه، وكما أمرت بالصلاة عليه، وكما ينبغي أن يصلى عليه، وكما تحب أن يصلى عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قولوا لا إله إلا الله. فخطب الناس فقال صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثيابه، من صاع تمره، من صاع بره، حتى قال بشق تمرة، ما توحد الله، حتى قال بنص تمرة، بشق تمرة. فجاء رجل من الأنصار يحمل صرة كادت كفه أن تعجز عنها، بل عجزت، وتتابع الناس حتى صار عند رسول الله صلى عليه كومين من طعام وثياب. يقول جرير: فرأيت وجه رسول الله صلى عليه تهلل كأنه مذهبة، وش سيدك رجع لطبيعته زي الذهب منور. صلي عليه، صلي عليه. ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. ما توحد الله. روى ابن عساكر عن أنس قال: أول ما خطب رسول الله صلى عليه، أنس ده خادم النبي استلمه وهو عنده 10 سنين في المدينة، لما أم أنس الغميصاء أو الرميصاء رضي الله عنها أحبت سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقبلته في الهجرة بهدية، فلم تجد في بيتها غير على نفسها أغلى من ابنها، فأهدت ابنها. ما توحد الله، كلام، ما أنا بقول لك هو كلام بنقوله، لكن التنفيذ للموفقين. أمنية غالية، فرصة ضائعة، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أنا تركت يعني ما عملتش، هرجع أعمله تاني. لكن ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. ما توحد الله، لأن لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرونها ساعة ولا يستقدمون. الموت لا يعرف شبابا ولا كهولة ولا رجولة ولا جنسا ولا مريضا ولا صحيحا ولا مكانا، كل من عليها. ويبقى وجه ربك ذل، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وحد الله. سيدنا ابن عساكر يروي عن أنس، وأنس النبي استلم 10 سنين، أول ما النبي هاجر وقالت له استلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا أنس بقول أول خطبة سمعتها من النبي في المدينة أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار لكم الإسلام دينا، ها فأكرموا دينكم بالسخاء وحسن الخلق. ما توحدوا الله، قل لا إله إلا الله. انت ما فيش موسم شغل ولا حاجة، مستعجل على ايه؟ انا عايزك توحد الله، عيش مع الله، كن مع الله، ترى الله معك. واترك الدنيا، ما توحد الله، كن مع الله، ترى الله معك. واترك الدنيا وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك. وحد ثم من يعطي إذا ما منعك. سبحانك يا غني، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. فرغ قلبك وشيل اللي في دماغك وما تسرحش، وخليك معايا وخليك مع الله والنبي، وانا خادم لله وللنبي، وانت معايا، قل لا اله الا الله. قال تعالى في الزاريات: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وافضل العباده اليوم، اليوم الجمعه خير، ان من خير ايامكم يوم الايه، اللهم اجعله خيرا لنا في الدنيا والاخره. فسيدنا النبي قال ان صلى الله عليه وسلم: إن الله قد اختار لكم الإسلام دينا، فأكرموا دينكم بالسخاء وحسن الخلق. صليت على النبي. ثم قال: ألا إن السخاء شجرة من الجنة، فروعها أغصانها في الدنيا، فمن تعلق بغصن منها أدخله الله يوم القيامة بإذنه في الجنة. واحد. وإن اللؤم، يعني اللؤم يبقى هنا ايه؟ اللي ماسك، اللي بيحوش. لان سيدنا النبي قال ايه؟ قال: ايكم مال وارثه احب اليه من ماله. من اللي بيحب يسيب لعياله وما بيسيبش لنفسه؟ في مغفلين كده كثر، ملايين ملايين. فالصحابة متنبهين، متعلمين، متنورين، ليه؟ في نور سيد المرسلين. قالوا: يا رسول الله، لا، كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه. فالرسول وضح لهم المسألة، قال: ما لك ما قدمت، وما تقدموا لأنفسكم من خير، ما توحدوا الله، تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله. جاء طلب الاستغفار بعد العطاء، لأنه قد يكون عطاء ناقصا، أو عطاء مشوها برياء، أو عطاء لا يتناسب مع عطاء الله الذي عندك. وحد الله، لأن الله سخي يحب السخاء. وانت بتدي ما تعدش. أضرب لك مثال. طب قول الأول لا إله إلا الله. يبقى البخل الأول شجرة في النار وغصونها هنا، اللي يمسك في فرع منها توديه جهنم والعياذ بالله. السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول بعد ما النبي مات، صلي عليه، وجدت في شباك عندي، في شباك في الأوضة، وجدت فيه حفنة من شعير، من بر، دقيق، فكنت آخذ منها وأصنع الطعام، وكلما أخذت منها ما نقصت. فلما مر علي مدة شهر شهرين، الدقيق ما بيخلص، فقلت: ايه الدقيق المبروك ده؟ ما تيجي يا بت تكيليه، ما توحدوه. قمت حطاه في علبة كيال علشان اشوف قد ايه، فلما كلته نفد. وحد الله. ولذلك سيدنا النبي صلي عليه في حديث رواه ابو هريرة بيقول: كان في من كان قبلكم رجل من بني اسرائيل، الاكل خلص من البيت، الحاجة في البيت الولية زوجته قالت له: اسمع يا ابو فلان. قال لها: نعم. قالت له: اطلع اشتري لنا اكل من السوق. معاك فلوس؟ قالت له: اه. باقي من مصروف البيت دينار، الدينار 12 درهم، فخد 12 درهم، او الدينار كانت 3 درهم بيشتروا خروف، ما توحدوا الله، يعني مع 4 خرفان كده طلع يشتري لهم اكل بالدينار. وهو في الطريق قابله مسكين رق له حاله مما رأى عليه من آثار الفقر والعوز والجوع، فمد يده في جيبه وأخرج الدينار وأعطاه للفقير ورجع للبيت. وحدوا الله. حد من المنوفية، منوفي يعملها كتير، قولوا لا إله إلا الله كتير. والله أقسم بالله الكرم من أحب المحافظات إلى هذا إعلانه على القناة، صليت، من أحب المحافظات إلى قلبي بلدكم ومحافظتكم، لما رأيت من كرمكم وحبكم لنبيكم وكتاب ربكم. اللهم بارك فيهم جميعا يا رب العالمين. قولوا لا إله إلا الله. الرجل اداله الدينار ورجع. الحاجة بتقول له فين الدينار؟ قال لها أبني فقير اديتهوله. قالت له خلاص ربنا يبارك. بقول فرجعت إلى الرحايا اللي في البيت اللي ابني كان زمان حجارين كده، الرحايا القديمة اللي انتوا عارفينها. بقول فوجدت الرحى مليئة بالقمح وتعمل، فناديت الزوجة من أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء أول بغير حساب. يقول فضلت الرحى تعمل، ده كلام النبي اللي بيحكينا صلي عليه، ظلت الرحى تعمل حتى استكثروا على نفسهم عمل الرحى. فقال لها وكانت الرحى فيها قد إيه؟ غلة يعني، ما تشوفين فيها بقي قد إيه؟ فلما وزنوا ما فيها توقفت. قال رسول الله صلى الله، والله لو تركوها كما وضع الله فيها لبقيت تدور إلى يوم القيامة. ما توحدوا الله، قولوا لا إله إلا الله. يبقى فيه عطاء لا ينفد، عطاء ربك، عطاء الربوبية، بس انت ما تقطعوش. صليت على النبي بس انت ما تقطعوش. طب هو بيتقطع مننا وعندنا ليه؟ علشان احنا بخلة، علشان احنا بخلة. نعم، لان سيدنا النبي صلي عليه قال اقسم بالقال تعالى، حديث قدسي النبي بيرويه عننا، عن ابو هريرة بيروي عن النبي والنبي بيروي عن الله، بقول ثلاثة اقسم عليهن ما نقص مال من صدقة. ما توحدوا الله. يعني النهاردة ان شاء الله انا عامله اسمه يوم الفرصة الضائعة في ابو او ام خنان، ابو خنان يجوز. صليت على حضرة النبي، يجوز لها اب، اذا يمنع يعني ما توحدوا الله. في ام خنان اسمه يوم الفرصة الضائعة، بعد الصلاة سنصنع كومين من الطعام والثياب لإدخال السرور على كل محتاج في أم خنان. قولوا إن شاء الله، ولو زي النبي ما قال ولو بنصف تمرة. وندعو للمرحوم بإذن الله للمتوفى عبد العزيز أن يجعل الله قبره روضة من رياض الجنة، وأن نصنع هذا اليوم، هذا تحتفلوا به كل عام يجوز، هذا اليوم السعيد يوم الفقير احتفالا بمجيئنا لتعزية أبو عبد العزيز في ابنه. وأسأل الله أن يكون ذلك لنا في موازين. قول ما توحد الله. ده اسمه يوم السرور على أهل الحاجة، يوم السرور عليهم زي سيدنا النبي ما قال عليه الصلاة والسلام. ومن أحب الأعمال إلى الله في الحديث الصحيح، وسرور تدخله على قلب إيه؟ ما توحد الله. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة ثلاثة أقسم بالله عليهن ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. يقول لك أنا مش هسيبه، أنا وأنت والزمن طويل، يبقى وريني هتعمل إيه. أنا قريب المستشار فلان، أنا عارف المحكمة، أنا من جنيه لمليون جنيه هصرف عليها لما خليك تشحت. ده كلام شيطان، ربنا هيحاسبه عليه بعد ما توحد الله. فمن عفا وأصلح فأجره على من؟ ما تقولوا زعاؤه على من؟ على الله. ولذلك قال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سيدك صلي عليه لما تمكن بعد 21 سنة، آسف، بعد 21 سنة إلا كم شهر، في فتح مكة في رمضان 20 رمضان 8 هجرية، 13 سنة إزاء قبل الهجرة و8 حروب بعد الهجرة، لما رجع وتمكن من رقابة كل أدخل واحد فيهم، معاه جيش قوامه 10,000 مقاتل، وقال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. أين كان هذا الحديث والخطاب الرقيق الناعم يا أولاد مكة؟ ما توحدوا الله. يا أولاد مكة ماذا قال رسول الله صلى عليه؟ قال لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، وما زاد الله عبدا بعفو إلا التلتة، وما تواضع عبد لله إلا رفعه. ما توحد الله. ولذلك سيدنا أبو بكر ساب طلع من ماله كله 3 مرات في حياته، يعني مين فينا؟ أولا سيدنا عمر نص ماله، سيدنا عبد الرحمن بن عوف نص ماله، سيدنا عبد الرحمن بن عوف أربع مرات يجيب محاسب قانوني يحسب. ده كانوا بيقسموا فلوسه بالفاس لما مات بالدق. والله العظيم رواية صحيحة أنهم جاءوا بمعول يقسمون به مال عبد الرحمن بن عوف لما مات. كان عنده أربعة نساء، أقل واحدة ورثة 2 مليون بعد سيدنا عبد الرحمن. سيدنا عبد الرحمن كان يعمل جرد سنوي لفلوسه 4 مرات يقسم الفلوس بينه وبين ربنا، يقول للنبي استلم 50% من مالي و50% للتجارة والعيال بعد ما توحدوا الله. مين يعمل كده؟ افضل حوش وهتموت وتسيبها، والله العظيم هتموت وتسيبها. وربنا هيسألك سؤالين لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله، جابه منين ووداه فين، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. سيدنا الصديق أبو بكر رضي الله عنه 3 مرات في حياته طلع. سيدنا عبد الله بن عمر، ونروح بعيد ليه؟ أنا عايزك توحد الله. سيدنا عبد الله بن عمر كان عنده جارية اسمها مرجانة، جميلة جدا ويحبها جدا، وكان ينوي الزواج منها، وكان عنده خادم اسمه نافع اللي بيروي عنه الحديث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه، السلسلة الذهبية في الحديث، قولوا رضي الله عنهم. نعم، سيدنا عبد الله بن عمر لقى خادمه نافع عايز يتجوز، فآثره على نفسه وأعتق الجارية ودفع مهرها وزوجها لخادمه مين؟ ما توحد الله. وكان لابن عمر عبيد، أعلن لهم شعار في الدار، قال من أحسن العبادة لله أطلقناه. اللي يتعلم الصلاة والقرآن والصوم والأدب والأخلاق ويبقى دين هيبقى حر لوجه الله. فكان العبيد يخدعونه ويتدينون، ويذهب الناس إلى عمر إلى ابن عمر رضي الله عنهما ويقولون له خدعك عبدك فلان حتى أعتقته، فيقول من خدعنا بالله انخدعنا له، ما توحد الله. من خدعنا بالله انخدعنا له، أكبر دماغي بدم خدعني بالله، إن أجري إلا على من استغفر الله واسألوه من فضل فإنه نعم المولى ونعم النصير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا من قلة وموجود لا من علة، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة في بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن سيد الأولياء والأنبياء والأتقياء محمد، إن شئت من بعد الضلالة تهتدي صلي على الهادي البشير محمد، صلي يا فوز من صلى عليه فإنما يحوي الأماني بالنعيم السرمدي، صلوا عليه وارفعوا أصواتكم، صلوا عليه وارفعوا أصواتكم، يغفر لكم في يومكم قبل الغد، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أمنية غالية، فرصة ضائعة، هنشوف بعد الصلاة مسجد السبيل، كومة الأكل والشنط، إن شاء الله تجيب كيلو رز، نص تمراية، كيلو سكر، إزازة زيت، أي حاجة من التموين باقي عندك لو عندك تموين، إن شاء الله رغيف عيش بعد ما توحد الله. لازم نعمل اللي النبي قال عليه، لأن الدين بتاعنا مش كلام على المنبر وتحطه في ودنك وتطلع تنساه بعد شوية وتفتح التلفزيون وتفتح النت وتنام وتاكل وتملاها وتدبيها وخلصنا على كده وصليت الجمعة. لا يا غالي، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب ما توحد الله وصدقه العمل، يبقى العمل. ولذلك قبل ما أجي أعمل هذا الكلام معاك طبقته على نفسي قبل ما أجي، ليه؟ حتى لا أكون كذابا. أتريدون زي ربنا ما قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون إيش ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لماذا لا ندخل السرور على القرية في أول جمعة في شعبان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى من؟ ما توحد الله. شهر الجرد السنوي، حط اسمك في الكشف، خلي الاسم يطلع، هات شنطة حطها النهاردة، خلي اسمك يطلع في الكشف في أول جمعة، لأني أرجح الأقوال إن رفعة الأعمال كل شعبان مش ليلة النص بس، لأن الحديث الوارد في ليلة النصف من شعبان حديث ضعيف، حسنه بعض علماء الحديث بكثرة شواهده، والأشهر إن شعبان كل تقبل وترفع فيه الأعمال إلى مين؟ ما توحد الله. شوف أنت بقى هتثبت لنفسك إيه؟ هتسيب لي الأولى كسيب لي العيال، مالكش دعوة بالعيال، ربك هو رب العيال. وفي السماء رزقكم وما من دابة في الأرض إلا، ما توحد الله. أحد المدرسين اللي كان زمان، أيام المدرسين ما كانوا بيسافروا السعودية، في مدرسة في جدة، مدرسة إعدادي، بيقول ولو بكلمة طيبة يا أخي، لو الصدقة زي الرسول ما قال، ولو بكلمة إيه؟ كلمة طيبة، ولو بنص تمراي، ولو بكوباية شاي. سيدك قال كده صلي عليه، لا تحقرن من المعروف، ده بيقول للنساء لا تحقرن، بيقول للستات مش الرجالة بس، الستات اللي سبعين دلوقتي، لا تحقرن جارة لجارتها شيئا ولو بفرس شاه. يعني ايه فرس شاه؟ بعد ما توحد الله، رجل فرخة من اللي في الحلة مطبوخة، تقول لك عيب يا دي الفضيحة، قنصة، حتة كبدة، طبق شوربة، لان سيدنا النبي قال للصحابي الكريم بعد ما توحد الله، معاذ قال له لما تطبخ كتر المرأة، ما عندكش لحمة تدله طبق شوربة، يقول لك ده يفرج، ده يصور على النت. انت مع النبي ولا مع النت؟ ما توحد الله. اللي يرضيك ناس ولا رب الناس؟ قول عليا بعد ما توحد الله. اقول لك صليت على النبي. الراجل بيقول كان مدير المدرسة اللي احنا فيها راجل قاسي شديد، بقول دخلت مكتبي بعمل كوباية شاي قبل الطابور بتاع الصباح، جيت اصب الشاي جرس ضرب، يعني لازم انزل قدام الفصل في الطابور، لقيت الفراش كان فراش اندونيسي من شرق اسيا، قلت له يا فلان، قال لي نعم، قلت له تعال اشرب الشاي، قال انت عامله لي مخصوص، قلت له طبعا، بيجامله يعني، ما تعتبرش كذبه، ما اعرفش بعد ما توحد الله، لان الكذب ان تحدث بما ايه، بما هو واقع، والكذب ما تكذبش عليه، قول له كنت عاملها لنفسي وبفضلك علي، جايز واسرك جايز، مهم اداله كوبايه الشاي، الفراش بكى شاي بعد سنتين، فقال له انت معاك شهاده؟ قال انا معايا ماجستير في العلوم باللغه الانجليزيه، بس ما لقيتش فرص شغل في بلدي، بشتغل هنا فراش. ما توحد الله، فراش. قال له ما فيش مشكله. وبعد المدرس بيقول في نهايه اليوم، قلت له عندي بنتي في كليه في ثالثه ثانوي، وماده العلوم يعني، بقول حبيت اختبر كلامه صح ولا غلط، فقلت له تعالى ذاكر للبنت درس كده صعب عليه. بقول جبت الراجل عزمته على العشاء، وبعد ما اتعشى وشرب شايه، جبت الكتاب وجبت بنتي، فوجئت بروفيسور يعني استاذ متخرج من كليه علوم عين شمس باللغه الانجليزيه، ما توحد الله، ادى البنت درس ما خدتوش في الجامعه مش في الكليه. فقلت له ايه ده؟ قال لي اكرام لك، لانك اول واحد يعاملني معامله طيبه من سنتين في المدرسه. بيقول بدات اتقرب له واخد له سندوتش واعزمه على الاكل، لانه قاعد لوحده وانا معايا اسرتي، ما توحد الله. بيقول بصدقة كوباية الشاي كانت سببا في إسلام هذا الرجل، ويعلن أشهد أن لا إله إلا من وأن محمدا. آخر حاجة قبل منزل، ابن الجوزي بيحكي لنا قصة، بيقول كان في من كان قبلكم، يعني زي ما النبي بيحكي لنا صلى الله عليه وسلم، رجل ظالم، حاكم ظالم، وحتم على الناس، أصدر قرار إن الله هيطلع للفقير حاجة يأكلها من جيبه ولا من إيده ولا من بيته، هقطع إيده. وكان هناك امرأة في غاية الجمال والنبل والخلق والدين، شابة 16-17 سنة، سبحان الله، جاء سائل يضرب بابها ذات يوم ويطلب صدقة، وهي تعرف القانون وكل البلد عارف القانون، فقالت له الرجل بيقول الله هيطلع إيده تتقطع، قال لها موت من الجوع يرضيك موت، وبكى. فرق قلبها وأعطت في البيت، كان هناك رغيفين من الخبز، ادخرت هذان الرغيفان لها ولأهلها، فأعطت الفقير السائل الرغيفين، وقالت لا تخبر أحدا حتى لا تقطع يدي. وشاء الله أن تبتلى ويبتلى، فلما خرج بهما ضبط من قبل المسؤولين يحمل رغيفين. فبعد التهديد والضرب أقر على من قدمت الصدقة فعوقبت بقطع يديها، ما توحد الله. وذهب الرجل بدون الرغيفين. وشاء الله أن يكون الأمير ابن هذا الحاكم في سن زواج ويطلب زوجة بمواصفات معينة، ما وجدوا الوصف منطبقا إلا على بتاع الرغيفين بعد ما توحد الله. ولكن المرسال اللي راح لهم في الأصل قال فيها كل الشروط بس فيها عيب واحد، إيديها الاثنين مقطوعة. فالأمير قال أنا موافق بعد ما توحد الله، وتزوجها وخرج للقتال وأنجبت ولدين. وشاء الله سبحانه وتعالى أن تحقد عليها أمه وتوشي بينها وبين زوجها حتى حمى من الشمال بعد ما توحد الله، من الحموات التقيلة السودة بتاع زمان، فضلت ورا ابنها لغاية ما طلق الزوجة بولدها. فخرجت المرأة بولديها مقطوعة اليدين تسأل الله أن يرزقها من رزقه الذي لا ينفد. وحد. فألم بابنها عطش في نهر من أنهار العراق، فنزل الولد ليشرب فانزلقت قدمه، فأخذ أخوه لينقذه فلحق به، والأم تبكي وهي بلا يدين حتى تنقذ الولدين، ما توحد الله. وهي في هذه الحال أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ من؟ فأرسل الله رجلين إليها فسألاها ما تريدين؟ قالت ولداي. قال نعرض عليك اختيارا واحدا، إما يديك كلتاهما اليدين أو الولدين. قالت الولدين. أم في حد بيحب ابنه أدبه وأمه؟ ما توحد الله، قولوا لا إله إلا الله. فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. صلي عليه. أحمد شوقي بيوصف سيدك النبي صلي عليه. قالت الولدين، فأخرج الولدان سالمان أو سالمين. صليت على النبي. ثم قال لها والله أذن لنا أن نعيد لك يديك فأعيدت. فقال لها ألا تسألين من أنا وصاحبي؟ قالت من أنت وصاحبك؟ قال أنا وهو الرغيفان اللذان أخرجتما. ما توحد الله، ما توحد الله. لأن سيدنا النبي قال لهم من عشاء الصدقة تقع في يد من قبل أن تقع في يد من؟ وما تقدموا لأنفسكم من ختجدوه عند من؟ ما توحد الله. هتحط شنطة يبقى استلمها ربنا، واللي بيستلم ربنا اسمع اسمع بعد ما توحد الله، يقول لك يأخذ الصدقة بيمينه من تصدق بعدل تمر. الحديث في صحيح مسلم، بعدل يعني بما يساوي ثمن تمرة من حلال ولا يقبل الله إلا من طيب، ولا يقبل الله إلا طيب يعني حلال، ولا يقبل الله إلا من الحلال. فإن الله يأخذها منه بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة، حمرته، حصانه، عجله، عجلته، بقرته، المولود الصغير بتاع الحيوان، كما يربي أحدكم فلوة. تروح تستلم بعد ما توحد الله. ارجع لسورة البقرة في الربع الثاني من الجزء الثالث، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون إيه؟ قبلها آيتين في الجزء في الربع الأولاني، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل من؟ كمثل إيه؟ شنطة في 700 في 700، افضل اضرب في 700 لغاية يوم القيامة، تلاقي نص تمرايا يوم القيامة قد جبل أحد. من يجعل لك تمرة تساوي في الميزان جبل؟ إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله وحده. إن شاء الله لنا لقاء بعد الصلاة، لكن عايزين نطبق. اوعى تطنش ولا الشيطان يغلبك ولا يضحك عليك ويقول لك اللي محتاجه البيت يتحرم على الجامع، اللي قال الحديث ده ضلالي لا يعرف الله ولا يعرف الرسول، واش مش حديث اصلا. ده سيدنا النبي لما قال لابو بكر الصديق هات الفلوس فرغ كل اللي عنده على رسول الله، قال له فسيدنا عمر كان جايب نص ماله، فسيدنا النبي عايز يسمى عمر منزلة أبو بكر. قال له رسول الله سيدنا عمر ده نص مالي. فلما أبو بكر قال له ما تركت لأولادك يا أبا بكر، قول تركت لهم الله وإيه. ولذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز ختاما بقى وهو على فرشة الموت دخل بنو الوليد بن بنو أمية كلهم العيلة إخوات مراته، هو أصلا اسمه عمر بن عبد العزيز بن عبد الملك بن مروان. فبني أمية دخلوا بقى ابنهم بيموت أمير المؤمنين، فقالوا اكتب لأولادك وأنت أمير قبل وفاتك ما توحدوا الله. اد عين عيل حاجة في مصلحة ولا وزارة ولا اعمل له مبلغ ولا حاجة قبل ما الدنيا تخلص منك. فقال إني أترك لهم الله ورسوله فهما خير وأبقى ما توحدوا الله. قال راوي الحديث والله رأينا أبناء الوليد بن عبد الملك يتكففون الناس في خلافة بني العباس، أما أبناء عمر بن عبد العزيز فوجدنا واحدا منهم قد جهز جيشا في سبيل الله وترك لهم يوم أن مات كانوا 13 ولد سب 11 دينار، يعني الواد مش مكمل دينار بعد ما توحدوا الله. يا ترى صدقتوني وهتنفذوا ولا هتعملوا ايه؟ ده اختبار لي وليك لعلي اعمل صالحا فيما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم نجنا من الهم ومن الغم ومن الكرب العظيم، اللهم اعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، استر عوراتنا، آمن روعاتنا، ارحم أمواتنا، ارحم آباءنا وأمهاتنا وجميع موتى المسلمين. اللهم اجعل أولادنا من الذاكرين والذاكرات، جنبهم الزنا واللواط والخمر والمخدرات وسائر المسكرات، اجعلهم من الذاكرين وفي المساجد مع المصلين، واجعلهم من العلماء المخلصين، وحصن فرجهم وارفع عملهم وأعلي شأنهم، وصب علينا وعليكم وعليهم الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وبارك في أم خنان وسائر بلاد المسلمين، اجعل مسجد السبيل من أنفع المساجد لدين محمد، واجعل رواده من الصالحين وعلماءه وخدمة المسجد وكل من يحيي شعائر الدين. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا بهم وبكم على حوض نبيه ونبيكم محمد. اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب بلا حساب بلا حساب وبلا سابقة عذاب. اللهم اغفر لعبد العزيز، اجعل يا رب وسع له قبره، اللهم وسع له قبره وأفسح له فيه حتى مد بصره. اللهم ما كان بينه وبينك فاغفره له قولوا أمين، وما كان بينه وبين عبادك فتحمله عنه يا رب العالمين. اللهم إني أسألك أن تنزل آيات الصبر على أمه وأبيه وإخوته ومحبيه، وأن تجمعنا بهم في جنات به، وأن تجمعنا به في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، تب علي وعليكم وعلى جميع المذنبين. اللهم من كان سببا في وجودي هنا فاغفر للحج مصطفى أبيه، واجمعنا به على حوض سيدي وسيدكم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في أولادنا وفيما بقي من أعمارنا. اللهم إنا نسألك أن ترفع أعمالنا لك في رمضان بلا شحناء ولا حقد ولا بغضاء، لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وقولوا عباد الله إخوانا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله، اذكروا الله، اذكروا الله يذكركم، واستغفروه واستغفروه واستغفروه، وصلوا على الحبيب محمد، قولوا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.